بارك الله فيك، العبرة بالمشقة، فإذا وجدت المشقة جاز الجمع. أما لو قد لو فرضنا أن هؤلاء في مكان لا يخرجون منه إلا بعد صلاة العصر، ولا يحوجهم دخول وقت العصر إلى الخروج، فهؤلاء لا يجوز لهم الجمع، لأنهم كالذين يصلون في بيوتهم. نعم. لا، خاص بمن يلحقه مشقة. جعله يعود إلى التمتيع، إلى المصدر المفهوم من قوله متعنا، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل المستفاد من قوله اعدلوا. وما نجعله وارث منا أي يجعله يبقى إلى ما إلى موته. نعم، بارك الله فيك، كانكم انتهيتم. نعم. بعض الأوان لها مقابض تكون مطوية بالذهب، فهل يجوز شراءها واستعمالها؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان مجرد لون فقط، يعني ليس قشرا على الإناء فلا بأس، ومع هذا فإننا ننصح بعدمه، لأن هذا مبالغة في الترف، ولأنه قد يراه أحد فيقتدي به إن كان قدوة، أو يقع في عرض إن كان غير قدوة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج. من الذي راجع الران؟ خالد. الحقيقة يا شيخ أنه ابن منظور في لسان العرب لم يتكلم عليها، وإنما قال في الجملة فإن الران هو ما علاك وغطاك. ما إيش؟ ما علاك وغطاك، ولم يزد على هذا. والقاموس اصبر، القاموس لم ارجع اليه. اذا صرنا نناقش احد يا فؤاد ما تكلمون حتى انت. انت ما وكل اليك الامر، وايضا تعديك على هذا مو صحيح، ما دمنا نتكلم مع واحد. نعم، انا القاموس لم ارجع اليه. ها؟ لم ارجع الى القاموس. طيب كلام الفقهاء. الفقهاء في كتب الفقه يعني؟ اي نعم، شرح الاقناع، شرح المنتهى. لا، انا ما رجعت الا لكتب اللغه، لان ابن منظور يضم 5 كتب من كتب اللغه رجعت اليه. لكن ربما يكون الفقهاء عندهم معنى غير اللغه ايضا، فمثل هذه طلع عليه اول ما طلع عليه كتب الفقهاء وشرح المتون. لم افعل. نعم فؤاد. اسف يا شيخ، اولا ها؟ اسف اولا على ما تعديت. معذور. صاحب القميص الشيخ هو كالخف لكن لا قدم له، واقوى من الخف. ونقل المعلق على قاموس قول ابن جرير رحمه الله انه فارسي معرب. إيه. احسنت. يعني اطول من الخف كانه يعني له ساق ولا؟ يقول الشيخ انه كالخف لكن لا قدم له، قدم مقطوع. لا قدم له؟ ها؟ هذا رسول الله. إيه، زاد الطين بلة. يحتاج إلى تحقيق. أجل كمل كمل، جزاك الله خير. شوف كلام الفقهاء عليه، لكن هو الظاهر بمعنى هذا. أعيد بالشبور. لكن لا قدم له. أطول من الخف. ما هو أطول.